أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحروف، أي هذا مبحث الحروف. فالحروف خبر لمبتدا محذوف لكن مع حذف مضافين. فاصل الكلام: هذا مبحث الحروف، ثم حذف المبتدا وهو هذا، لأن ما يعلم من المبتدا والخبر مع الحذف يجوز حذفه، فحذف المبتدا فصار مبحث الحروف، ثم حذف الخبر وأقيم المضاف إليه مقام ذلك الخبر فصار الحروف، يعني هذا مبحث الحروف. فمبحث هو ظرف مكان من باحث يبحث، باحث معناه فتش، فيكون المعنى هذا مكان البحث والتفتيش عن معاني الحروف. نعم، يعني هناك بعض الحروف التي يكثر دورانه في كلام الشارع، فالوصول محتاج إلى معرفة معانيها، فهذا المحل يبحث فيه عنها، أي عن معانيها. هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة، التي مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها. لماذا يحتاج الفقيه لكثرة وقوعها في الأدلة؟ لأنها تقع في الأدلة الشرعية كثيرا. نعم، لماذا قال الشارح هذا؟ لماذا أتى كأنه يعني يبين وجه الاحتياج إلى هذا المبحث، وهو أن هذه الأحرف يكثر وقوعها في الأدلة الشرعية، فالفقيه محتاج إلى معرفتها. وأيضا هو يشير بذلك إلى جواب سؤال مقدر، وهو ماذا؟ أن الحروف كثيرة، مع ذلك لم يذكر المصنف إلا هذه الحروف التي ذكرها، فما وجه اختيارها دون غيرها؟ فكأنه يقول إنما رجحها دون على غيرها وأتى بها وقدمها واختارها لكثرة وقوعها في الأدلة الشرعية. فليس قصد المصنف أن يبحث عن جميع الحروف، بل عن الحروف التي يكثر وقوعها في الأدلة الشرعية. لكن سيأتي منها أسماء، ففي التعبير بها تغليب للأكثر، لكن يعني ليس كل ما يبحث عنه في هذا المبحث حروفا، بل منها أسماء مثل أي ومثل من، فهذه يعني أسماء. ففي التعبير بالحروف عن هذه الكلمات التي يبحث عنها في هذا المبحث تغليب للأكثر. نعم، يعني أكثرها حروف والأسماء قليلة، فغلبت الحروف على الأسماء. لماذا؟ لكون الحروف هي الأكثر. نعم، كما يقال عن الأب والأم أبوان تغليبا للأشرف. نعم، وكذلك كما يقال للشمس والقمر قمران تغليبا للأخف، وعن أبي بكر وعمر عمران تغليبا للأخف. فيعني إذا أريد تغليب أحد الشيئين على الآخر لابد أن يوجد لهذا المغلب مزية، فالمزية إما أن يكون هو الأكثر أو يكون هو الأشرف أو يكون هو الأخف. نعم. وهنا غلبت الحروف على الأسماء لأن لكون الحروف هي الأكثر. نعم. أو نقول المراد بالحروف هنا الكلمات، لأن الحروف له إطلاقان: الإطلاق المشهور وهو أن يطلق على الكلمة على نوع مخصوص من الكلمة، وهي الكلمة التي ليس لها معنى في نفسها. وهناك إطلاق آخر وهو إطلاقها بمعنى كلمة، فيشمل الأسماء والحروف والأفعال. فلا إشكال على إطلاق الحروف على الأسماء بهذا المعنى. وفي خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا واختصارا في الكتاب وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد واللمش عليه لوضوحه. نعم. يعني في خط المصنف كتابة هذه بماذا؟ بالأرقام 1، 2، 3 هكذا، هذا هو الخط الهندي. وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد، يعني أحدها، ثانيها، ثالثها هكذا. والنمشي عليه لوضوحه، والنمشي عليه أي والنمشي، نحن نريد أن نمشي على ذلك البعض الذي فيه عد هذه الحروف بالقلم المعتاد لوضوحه لكونه أوضح. نقول أحدها إذن، أحد تلك الحروف ما هو؟ إذن من نواصب المضارع، فإذن هذا من الأحرف التي تنصب المضارع، من نواصب المضارع، فعن تنصب المضارع، وكذلك لن تنصب المضارع، كي تنصب المضارع، وإذا أيضا تنصب المضارع، إذا من نواصب المضارع. قال سيبويه للجواب والجزاء، قال سيبويه إذا معناها الجواب والجزاء. ما معنى الجواب؟ معنى الجواب أنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام المخاطب، فلا بد أن يوجد من قبل المخاطب كلام حتى يأتي المتكلم بإذن. يعني مباشرة لا يقول على طول، لا يقول إذا نكرمك، بل يعني لا بد أن يقول أزورك فيقول جوابا إذا أكرمك، كذلك أجتهد في دروسي فيقال إذا تنجح، أدخل الباب، أفتح الباب، إذن يدخل الهواء، هكذا. فهو حرف جواب، حرف يجاب به كلام المخاطب. ثم هو جزاء، يدل على الجزاء، يدل على أن مضمون كلامك مترتب على مضمون كلام المخاطب ترتب الجزاء على الشرط. نعم. مثلا إذا قال أزورك فقلت إذا نكرمك، فالإكرام مترتب على الزيارة، كذلك إذا تنجح النجاح مترتب على الاجتهاد، فهذا معنى الجزاء. المراد كونه بالجزاء، المراد بكونه للجزاء أن يكون مضمون ما بعدها مترتبا على مضمون كلام المخاطب ترتب الجزاء، أي ترتب الجواب الشرط على الشرط. قال الشلوبين دائما. نعم. يعني سيبويه قال حرف جواب وجزاء، ثم شراح كلام سيبويه اختلفوا، فقال الشلوبين خاص سيبويه بهذا الكلام أنها دائما تكون كذلك، أنها دائما أينما وقعت تدل على الجواب وتدل على الجزاء، وقال الفارسي غالبا. وقال الفارسي, قال أبو علي الفارسي, ليس كلاك مراد سيبويه أنها تكون تدل على الجواب والجزاء دائما, بل يعني غالبا, غالبا هي تدل عليهما, وإلا أحيانا هي تدل على الجواب فقط بدون أن تدل على الجزاء. فدلالة إذن على الجزاء هل هي كلية أم أغلبية؟ اختلف. فالفارسي غالبا, فارسي قال غالبا وقد تتمحض للجواب, وإلا أحيانا هي تتمحض, يعني هي تكون خالصة للجواب أي تدل على الجواب ولا تدل على الجزاء. فإذا قلت لمن قال أزورك إذا أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء لزيارته, أي إن زرتني أكرمتك. وإذا قلت لمن قال أحبك إذا أصدقك, إذا أصدقك, إذا أصدقك, نعم, أحبك, قال أحبك فقلت إذا أصدقك فقد أجبته فقط عند الفارسي. نعم, يعني إذا قلت إذا قال لك قائل أزورك فقلت إذا أكرمك فقد أجبت مخاطبك وجعلت إكرامك مترتبا على زيارته كما يترتب جزاء الشرط على الشرط, فيكون المعنى إن زرتني أكرمتك. فهنا هي تدل على الجواب والجزاء جميعا. لكن إذا قال لك قائل أحبك فقلت إذا أصدقك, نعم, فهنا جواب, أنت أجبته, لكن لا, لم يكن هذا جزاء, لأنه لا يكون هذا, لا يكون التصديق مترتبا على المحبة. هل يكون التصديق مترتبا على المحبة؟ يعني إذا وجدت المحبة وجد التصديق؟ لا, إنما توجد التصديق حين يوجد الإخبار بالمحبة. فأحبك مضمونه المحبة, لا تترتب على المحبة تصديق, بل إنما يترتب التصديق على الإخبار بالمحبة. فهنا إذن تدل على الجواب فقط ولا تدل على الجزاء, هذا دليل أبي علي الفارسي. فإذا قلنا حرف ينصب المضارع لكن بشروط ثلاثة, بثلاثة شروط تكون ناصبة: أن تكون مصدرة في الكلام, وأن يكون المضارع بعدها بمعنى الاستقبال لا بمعنى الحال, وأن لا يفصل بينها وبين المضارع بفاصل غير القسم بغير قسم أو نفي أو نداء. فإذا قلت يعني أزورك فقلت إذن أكرمك, فهنا إذن مصدرة, وأكرم مضارع بمعنى الاستقبال, وأيضا لم يفصل بينهما. كذلك إذا قلت إذن والله أكرمك, إذن يا زيد أكرمك, كذلك. لكن إذا قال إذن أنا أكرمك, لا أكرمك, لأنه فصل بغير هذه الأشياء. وإذا قلت أجتهد فقلت إذن لا يخيب سعيك, هنا منصوب لأنه فصل بالنفي, فالفصل بالنفي والقسم والنداء مغتفر. نعم, فهنا لماذا نقول أصدقك؟ هذا لأنه ليس بمعنى الاستقبال بل بمعنى الحال, فيعني لا يكون ناصبا في مثل هذا المثال. ثم نعم, إذا قال أحبك فقال إذن أكرمك, هذا جواب وجزاء. نعم, وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد أجبته فقط عند الفارسي, ومدخول إذن فيه مرفوع، يعني مرفوع إذن أصدقك، لاندفاع استقباله المشترط في نصبها، لأنه ليس بمستقبل، ويشترط في كون إذن ناصبة أن يكون المضارع بمعنى الاستقبال لا بمعنى الحال. ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا. شلوبين يدعي أنه دائما للجواب والجزاء، فهو يتكلف ويؤول حتى يكون مثل هذا أيضا دالا على الجواب والجزاء أيضا. نعم، يتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا، فيؤول هكذا: إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك. نعم، فعلى ذلك يكون جوابا وكذا جزاء. لماذا؟ لأن التصديق ليس مترتبا على المحبة، بل مترتب على الإخبار بالمحبة، وهو كذلك التصديق مترتب على الإخبار بالمحبة وليس مترتبا على المحبة. ليس كلما توجد المحبة يوجد التصديق، بل كلما يوجد الإخبار بها يوجد التصديق أو التكذيب. نعم، وسيأتي عدها من مسالك العلة، وسيأتي في كتاب القياس عد إذن من مسالك العلة، أي من الأدلة التي تدل على علية الوصف. هذه هي المسالك العلة، يعني طرق العلة، أي الطرق التي تدل على علة الحكم. فيعني وللعلة مسالك، منها نصوص، ومن النصوص يعني إذن. فيعني إذا قلت إذن لمن قال أزورك إذن أكرمك، فهذا من مسالك العلة، يعني إذن تدل على ماذا؟ على أن الزيارة هي علة الإكرام. نعم، وسيأتي عدها من مسالك العلة، لأن الشرط علة للجزاء، لأنها تدل على أن ما قبلها، على أن كلام المخاطب، على أن كلام المخاطب شرط وكلامك جزاء، والشرط علة للجزاء. الثاني إن، انتهينا من إذن. ثم الثاني إن بكسر الهمزة وسكون النون، إن للشرط، إن أحيانا تأتي للشرط، أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، يعني لتعليق حصول مضمون جملة، تعليقه بحصول مضمون جملة أخرى، يعني إذا حصل مضمون هذه الجملة حصل مضمون تلك الجملة. إن تذاكر تنجح، يعني إذا حصلت المذاكرة حصل النجاح. إن تضربني أضربك، إن إذا حصل ضربك حصل ضربي، هكذا. حصول لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى. شرط أحيانا يقال لأداة الشرط شرط، فيقال إن شرط، وأحيانا يقال لفعل شرط شرط، إن تضربني أضربك يقال إن شرط، وكذلك أحيانا يقال تضرب شرط وأضرب جواب، وأحيانا يقال للتعليق أيضا شرط، فيقال إن حرف شرط، أي حرف يدل على الشرط. ومعنى الشرط هنا ما هو؟ تعليق، يعني إذا حصل مضمون هذه الجملة في المستقبل حصل مضمون تلك الجملة في المستقبل. فإن تدل على الشرط في المستقبل، ليس مثل لو، فلو في الأغلب يدل على الشرط في الماضي. لو جئتني أكرمتك، يعني لو حصل مجيئك في الماضي لحصل إكرامي في الماضي، لكن مجيئك لم يحصل، هذا معنى لو. لكن إن لا تدل على التعليق في المستقبل. وكذا إذا، يعني إذا جئتني أكرمك أيضا يدل على ذلك. لكن عند البلغاء فرق بين إن وإذا، وهو أنك تأتي بإن، ഇദാ കാന ഹുസൂലു ശർത്തി മഷ്കൂകൻ ഇന്ദക് ഇഞ്ചീത്തനി ഉക്രിമുക മഅനാഹു ഇദാ ഹസല മിൻകൽ മജീ വഹസല ലിക്റാം ലാകിൻ ലാ അളുന്ന അന്ന മജീഅക യഹ്സൽ ഇദാ കാന മുതവഖഅൻ മളനൂനൻ ഔ മുതയഖനൻ ഫയഖാൽ ഇദാ ജീത്തനി ഉക്രിമുക فإذا حصل المجيء حصل الإكرام وهل يحصل المجيء نعم أتوقع أنه يحصل فهكذا فرق بين إن وإذا ثم الثاني إن للشرط والنفي وكذلك إن أحيانا ذاتي نافية نحو إن الكافرون إلا في غرور يعني ما الكافرون إلا في غرور يعني هم في الغرور فقط ഇന്നറദനാ ഇല്ലൽ ഹുസ്നാ ഇമാറദനാ ഇല്ലൽ ഹുസ്നാ ഇമാ വസ്സിയാദ അഹ്യാനൻ ദതി സായിദ നഹബു മാ ഇൻ സൈദുൻ ഖായിം അസ്ലുഹു മാ സൈദുൻ ഖായിം ഥുമ്മാ മാ ഇൻ സൈദുൻ ഖായിം മാ സൈദുൻ ഖായിം യുംകിനു അൻ നുഅമിലഹാ വഅല്ലാ നുഅമിലഹാ ഇത്തഫഖത الحجازية والتميمية اتفقتا إذا وجدت إن فما إن زيد قائما يعني ما نافية إن كذلك إن زائدة زيد مبتدا قائم من خبر لو لم توجد إن فالأفصح الذي هو لغة أهل الحجاز أن يقال ما زيد قائما وإن رأيت زيدا لماذا أتى بمثالين إذا لعلت إلى أنها تزاد في الجملة الإسمية وكذا في الجملة الفعلية نعم لماذا تزاد قلنا لا يوجد في كلام البلغاء ولا في كلام الله ولا في كلام البلغاء كلمة زائدة بمعنى أنها لا فائدة لها وأنها فضول من الكلام لا محال فإذا لماذا تزاد إن هذه هذا لتوكيد النفي فكأنك كررت الكلام المنفي فكأنك قلت ما زيد قائم ما زيد قائم مرتين إذن الزيادة ليس بمعناها بل معناها التوكيد كأنه قال من معانيها التوكيد وذلك إذا أتت زائدة الثالث أو والحرف الثالث من الحروف أو من حروف العطف هي من حروف العطف للشك من المتكلم أو تأثير الشك نحن قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هذا يدل على ماذا على أنهم كانوا شاكين في مدة لبثهم هل مدة لبثهم بعض يوم أو يوما لأنهم ناموا أول النهار ثم بعد 309 استيقظوا قبيل المغرب فيعني ترددوا قالوا إن كانت هذه الشمس شمس ذاك اليوم إذن بعض يوم وإلا إذا كانت شمس اليوم التالي إذن لبثنا يوما كاملا وهم جازمون أنهم لم يلبثوا أكثر من ذلك وقد لبثوا 300 سنين فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والإبهام كذلك من معانيها من معاني أو الإبهام على السامع الإبهام على السامع معناه المتكلم ليس بشاك لكن هو يشكك المخاطب ويبهم الأمر عليه كما في قوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فيعني المتكلمون وهم المؤمنون عارفون من على الهدى أي الفريقين على الهدى وأي الفريقين على الضلال لكن يعني هم أبهم الأمر على المخاطبين، فقالوا واضح أنه لا يمكن أن يكون كل منا على الهدى، بل أحد الفريقين على الهدى والآخر على الضلال، فتفكروا أنتم جيدا حتى تعرفوا من منا على الهداية ومن منا على الضلال. فهذا إبهام، فأو كذا تأتي للإبهام، والإبهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. نعم، فمعنى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، إذا كان الإبهام يكون المعنى ما هو؟ أتاها العذاب، أتى الأمم الماضية التي كفروا أنبياءهم، أتاها العذاب. متى أتاها؟ لا أريد أن أبين لكم مدة إتيانه، لأنه لا غرض في ذلك، ليلا أو نهارا. ويمكن أن تكون أو هنا للتنويع، أو للتنويع، هذا أظهر من هذا، نوع تنويع، فيكون المعنى أتى العذاب بعضها ليلا وبعضها نهارا. والتخير، وكذلك من معانيها أيضا التخير بين المعطوفين، أي بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا هو المراد بالمعطوفين، ليس المراد معطوفين بل معطوف ومعطوف عليه، ثم غلب المعطوف على المعطوف عليه، أحدهما معطوف والآخر معطوف عليه، ثم غلب المعطوف على المعطوف عليه، لأن المعطوف أخف غلب على الأثقل، فقيل بين المعطوفين، فصار المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم، سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا، فهذا للتخيير، يعني أنت مخير بين أخذ ثوب أو أخذ دينار، لكن ليس لك أن تأخذهما جميعا. نعم، فهنا خير بينهما مع امتناع الجمع بينهما، أم جاز، وكذا سواء امتنع الجمع أم جاز الجمع، نحو جالس العلماء أو الوعاظ، جالس العلماء بالوعاظ، يعني لا بد من أن تجالس إحدى الفريقين، وإذا جالسهما جميعا لا بس. نعم، فهذا أيضا تخير. وقاصر ابن مالك وغيره التخير على الأول وسموا الثاني الإباحة. نعم، فالمصنف يمشي على ماذا؟ على أنه لا فرق بين التخير والإباحة، التخير فسواء امتنع الجمع بينهما أو جاز الجمع بينهما، يعني كل واحد منهما يسمى تخيرا ويسمى إباحة. نعم، وابن مالك وغيره يقولون التخيير هو يعني أن يخير بين شيئين مع امتناع الجمع بينهما، مثل تزوج هندا أو أختها، أو خذ من مالي ثوبا أو درهما. وأما إذا جاز الجمع بينهما، مثل أدرس الفقه أو النحو، أو جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس العلماء بالوعاظ، هذا يقال له الإباحة، وسموه ثانية الإباحة. ومطلق الجمع، وكذلك أو تأتي لمطلق الجمع كالواوي نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقد زعمت ليلى، ما معنى الزعم؟ الزعم هو القول بدون دليل، فيقال زعم، إنما يحكى بزعم إذا أريد تضعيف، تضعيف القول. نعم، أحيانا يأتي زعم بمعنى قال بدون إرادة التضعيف، كما يقول سيبويه في كتابه زعم الخليل، زعم يونس، زعم الخليل، وهو لا يريد تضعيف القول. وهنا لا، وهنا التضعيف، يعني زعمت ليلى، ليلى زعمت ماذا؟ بأني فاجر. لماذا قال زعمت بأني فاجر؟ ألا يكفي زعمت أني فاجر؟ هذا لأن زعم هنا تضمن معنى تحدثت، يعني زعمت وتحدثت بأني فاجر، ثم يقول لنفسي تقاها وعليها فجورها, يعني إذا كنت متقيا فتقواي نفع لنفسي, وإذا كنت فاجرا ففجورها ضرر علي فقط. فإن كنت فاجرا فضرر الفجور مقصور علي لا يرجع منه إليها شيئا, فلماذا هي تزعم هكذا؟ فمعنى لنفسي تقاها وعليها فجورها, لنفسي هذه اللام لام الانتفاع, هذا عليها على هنا يدل على الضرر. لنفسي تقاها أن تقاها أي تقى نفسي منفعة لها, وفجورها ضرر عليها. والتقسيم وكذلك أو أيضا تأتي للتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف, أي منقسمة إلى ثلاثة, تقسيم الكلي إلى جزئياته فيصدق على كل منها. فيعني تقسيم, فإذا قلنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف, يعني أحيانا نقول الكلمة اسم وفعل وحرف, يعني واو أحيانا أو كلاهما صحيح. الكلمة اسم وفعل وحرف صحيح, الكلمة اسم أو فعل أو حرف أيضا صحيح. فأو تأتي للتقسيم والواو أيضا تأتي للتقسيم, والأكثر إتيان الواو للتقسيم. بعضهم يقول أو أولى في التقسيم من الواو. لماذا؟ لأن كل قسم مباين لما معه, وليس أو يدل على ماذا؟ على أحد شيئين, فكأنه قال الكلمة أحد هذه الأقسام. بعضهم يقول واو أولى. لماذا؟ لأنها تدل على الاجتماع, والأقسام مجتمعة تحت المقسم. نعم. فلكل وجه, فللواو وجه لأولويته, ولأو أيضا وجه لأولويته. فعلى كل حال هذا تقسيم اسم وفعل وحرف. أي تقسيم من هذا؟ هذا تقسيم الكلي إلى جزئياته. الأكثر استعمال الواو. وهذا تقسيم الكلي إلى جزئياته, ليس تقسيم الكلي إلى أجزائه. هناك تقسيم الكلي إلى جزئياته, مثل تقسيم الحيوان إلى إنسان وفرس وحمار وغيره, ومثل تقسيم الكلمة لاسم وفعل وحرف, وتقسيم الكل إلى أجزائه, مثل تقسيم الدار إلى السقف والجدار والأساس, ومثل تقسيم ومثل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف, ومثل تقسيم إذا ذبحت جزورا وقسمته إلى عشرة أقسام. هذا تقسيم الكل إلى أجزائه. ما الفرق بينهما؟ إذا كان تقسيم الكل إلى جزئياته فالمقسم يصدق على كل قسم من الأقسام. نستطيع أن نقول الكلمة الاسم كلمة, الفعل كلمة, الحرف كلمة. وإذا كان تقسيم الكل إلى أجزائه فالمقسم لا يصدق على كل جزء, بل إنما يصدق على المجموع. فإذا قسمنا إذا قسمنا الدار إلى السقف والجدار والأساس, هل نستطيع أن نقول السقف دار, الجدار دار, الأساس دار؟ لا, مجموعها دار. لكن إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف نستطيع أن نقول الاسم كلمة, الفعل كلمة, الحرف أيضا كلمة. لم يأتي في كلام المصنف تنويع. والتقسيم وبمعنى إلى, وكذلك تأتي أو بمعنى إلى, فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة. إذا كانت أو بمعنى إلى فينصب المضارع بعدها ويكون ناصبه عن مضمرة وجوبا, ലഹബൂല അൽസമന്നക ഔ തഖ്ളിയനീ ഹഖീ ലാ അൽസമന്നക ഐ ലാ ഉഫാരിഖുക ഇലാ മതാ ഇലാ ഔ തഖ്ളിയനീ ഐ ഇലാ അൻ തഖ്ളിയനീ ഹഖീ إلى أن تقليني فأو هنا بمعنى إلى فنصب المضارع بعدها تقلي أو تقلي وبماذا بأن مضمر وجوبا يعني أو أن تقلي إلى أن تقلي وأحيانا تكون أو بمعنى إلا هذا لم يذكره المصنف نعم هذا أيضا قد درسنا في كتب النحو مثل مثل لأقتلن الكافر أو يسلم يعني إلا أن يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم أو إلا أن يسلم وكذلك نعم كنت إذا غمست قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيم فأو إذا كان بمعنى إلى أو كان بمعنى إلا فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا نعم والإضراب أحيانا تأتي أو للإضراب لانتقال كبل نحب وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون وأرسلناه أرسلنا يونس عليه الصلاة والسلام إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون هنا أو هنا بمعنى بل بل الانتقالية فيعني أولا قال المرسل إليهم يعني قوم يونس عليه الصلاة والسلام مئة ألف هذا نظرا إلى هذا باعتبار ما يراه الناظر إليهم في بادر نعم ثم أو يزيدون يعني يزيدون على مئة ألف هذا بحسب الواقع نعم فأو هنا بمعنى الانتقال فأخبر أولا يعني ما يراه أن ما يظنه الرائي ثم أخبر بما هو عددهم في الواقع فهم يزيدون على مئة ألف في الواقع لكن يعني في بعض الري يظن أنهم مئة ألف فأو هنا بمعنى بل الإضرابية قال الحريري والتقريب يعني يحريري يقول تأتي أو للتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع نعم ما أدري أسلم أو ودع يعني شخص أتاك وسلم ومباشرة ودع نعم ولم يطل مكث عندك فكان الزمان بين السلام والوداع قريبا جدا فأنت يعني تظهر الجهل وأنت تعرف يعني ما الذي حصل أنه قد حصل منه سلام وحصل منه الوداع كلاهما قد حصل لكن يعني أنت تظهر الجهل وعلى سبيل تجاهل العارف أنت تقول ما أدري أسلم أم ودع ماذا حصل منه سلام أو وداع فهذا أو هنا للتقريب أي لتقريب الوداع من السلام بأن تكون المدة بينهما قصيرة جدا هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع هذا يقال لمن كان سلامه قصيرا كقصر الوداع ظاهر كلام الشارح مهم ظاهر هذا الكلام ليس مهما مهم هذا لأنه يقول يعني وجه التردد هو القصر نعم يعني سلام كان قصيرا كما أن الوداع يكون قصيرا هل يلزم أن يكون الوداع قصيرا أو بمجرد قصر السلام يظن أنه وداع أليس هناك أشياء أخرى قصيرة فلا فإنما يكون سبب التردد هو يعني قصر المدة بينهما نعم فينبغي أن يؤول كلام الشارح هنا لمن قصر سلامه، أي لما قصر مدة سلامه، أي لمن قصر المدة بين سلامه وبين وداعه، هذا هو المقصود. فهو من تجاهل العارف، فهذا الكلام من تجاهل العارف، والمتكلم عارف ولكنه يظهر الجهل. والمراد بتقريب السلام لقصره، والمراد من تجاهل العارف ما هو؟ تقريب السلام لقصره من الوداع، تقريب السلام لقصره أي لقصر المدة بينهما من الوداع، تقريب السلام من الوداع. ونحبه وما أدري أأذن أو أقام، شخص أذن بسرعة كما يقام فتقول ما أدري أأذن أم أقام، نعم هذا أيضا تجاهل العارف. أنت تعرف أنه أن الذي أعطى منه، أن الذي حصل منه هو الأذان، لكن يعني أنت تظهر الجهل، أنت تظهر أنك لا تعرفه. لماذا أنت تظهر هذا الجهل؟ لماذا تتجاهل وأنت عارف؟ هذا لدلالة على أن أذانه كان قصيرا كقصر الإقامة. وما أدري أذن أو أقام، يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة. الرابع أي، نعم الرابع من الحروف أي بالفتح للهمزة، نعم والسكون للياء، أي واضح. فيعني ذكر المصنف أي ولم يذكر إي، أليس هناك إي؟ إي أيضا يوجد، إي وربي، يعني أي من أحرف الجواب، هي بمنزلة نعم، لكن لا يستعمل إلا مع القسم، إي وربي. لكن لما لم يذكره؟ لأن الشارح قد قدم العذر من أول الأمر، ليس قصده أن يذكر جميع الحروف، بل قصده أن يذكر من الحروف ما يكثر وقوعه في الأدلة الشرعية، فلم يذكر إي. أي بالفتح للهمزة وسكون للياء أي للتفسير، فأي تأتي للتفسير، أي تفسيرية للتفسير بمفرد أو جملة، فأي للتفسير، نعم هي يعني تأتي لتفسير مفرد بمفرد وتفسير جملة بجملة، نحو عندي عسجد أي ذهب، عندي عسجد، فعسجد هذا مفرد فسر بقوله أي ذهب، عندي عسجد أي ذهب، كذلك يقال رأيت عسجدا، اشتريت عسجدا أي ذهبا، أنا محتاج إلى عسجد أي ذهب. فالأي هذه تفسيرية، وما بعده مفسر، وما قبله مفسر، والمفسر دائما تابع للمفسر في إعرابه، تابع هذا. لكن أي تابع؟ توابع قلنا يعني التابع ما يكون عطف بيان أو يكون بدل أو يكون توكيد أو يكون عطف نسق أو يكون نعت. فما بعد أي تفسيرية؟ أي تابع؟ اختلف فيه الكوفيون والبصريون، فالكوفيون يقولون عطف نسق، لأنهم يقولون أي هذه من حروف العطف، نعم. فكما أن ما بعد الواو أو الفاء ثم غيرها عطف نسق، كذلك ما بعد أي عطف نسق. والبصريون يقولون لا، أي هذه ليس من حروف العطف، وما بعده عطف بيان أو بدل، والبدل عطف البيان من بعد واحد، نعم. نحو عندي عسجد أي ذهب، وهو عطف بيان أو بدل أو بجملة، أو تأتي أي للتفسير، تفسير جملة بجملة، نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن وتقلين وتقلينني لكن إياك لا أقلي لكن إياك وترمينني بالطرف يعني يخاطب حبيبته ويقول أنت يا حبيبتي ترمينني بالطرف أي تنظرين إلي نظر مغضب نظر غضبا أي أنت مذنب أي أنت تقولين بفعلك بنظرك ماذا أنت مذنب نعم وتقلينني وتكرهينني ولا لكن إياك لا أقلي لكن أي لكنه لكن إذا كانت مشددة لا بد أن تكون عاملة فتحتاج لاسم وخبر والاسم هنا ضمير شأن محذوفا لكن أي لكنه والخبر ما هو إياك لا أقلي يعني لا أقليك ثم قدم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص صار المعنى لكن أي لكنه أي لكن الأمر لكن شئنا ماذا لا أقليك لا أكرهك مع أني أكره غيرك وترمينني بالطرف أي أنت مذنب فأنت مذنب تفسير لما قبله فأي هنا لتفسير جملة بجملة نعم إذ معناه فأنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه إذ معنى ما قبله إذ معنى ترمينني بالطرف هذا هو ما قبله معناه ماذا تنظر إلي نظر مغضب نعم ولا يكون ذلك إلا عن ذنب ولا يوجد ذلك ولا يوجد نظر الشخص إلى شخص نظر غضبان إلا عن ذنب واسم لكن ضمير شين وقدم المفعول ضمير لو اسم لكن ضمير الشين لماذا قلنا اسم نقدر ضمير شين لأن لكن مشددة لا بد أن تكون عاملة وإذا كانت مخففة لا بد أن تكون مهملة لكن تعمل عملين تحتاج لاسم منصوب وخبر مرفوع ولكن لا عمل لها فلكن اسم لكن ضمير شين وقدم المفعول عن خبرها وخبرها إياك لا أقلي فهنا مفعول قدم على الفعل لإفادة الاختصاص أي لا أتركك لا أتركك بخلاف غيرك ولذا القريب فأي تلدي لتفسير مفرد بمفرد أو تفسير جملة بجملة وكذلك أي تأتي لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط نعم أي تأتي للنداء ثم اختلفوا هل هو لنداء القريب أم لنداء البعيد أم لنداء المتوسط يعني متى يقال أي زيد هل يقال أي زيد إذا كان بعيدا أم قريبا أم متوسطا أقوال ويدل للأول أي يدل يكون دليلا للأول يكون دليلا على أن أي لنداء القريب ما في حديث صحيحين في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة يعني قال عنه في الحديث فيقول أي ربي أي ربي أي ربي وهو يقول أي ربي فهو ينادي ربه بأي وربه قريب منه فهذا يدل على أنه لنداء القريب قد قال تعالى فإني قريب فالرب سبحانه وتعالى قريب فنودي بأي فهذا دليل على أنه لنداء القريب وقيل لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيدا نعم قيل هذا لا يكون دليلا لماذا لأنه يمكن أن يستعمل الحرف الذي لنداء البعيد يمكن أن يستعمل لنداء القريب لغرض من الأغراض منها التوكيد نعم وقيل هي للمتوسط. لماذا؟ لأنها ليس فيها مد الصوت كما يوجد في يا فيه مد الصوت، أي ليس فيه مد الصوت، فلا ينبغي أن يكون للبعيد، لكن لا ينبغي أن يكون مثل زيد عمرو، هذا للقريب لأنه أكثر حرفا، فكثرة الحروف يدل على كثرة المعنى. إذن هو يعني لما لم يوجد فيه مد كما يوجد في يا، إذن هو ليس مثل يا لنداء البعيد. ولما كان أكثر حرفا من الحمزة المفردة فلم لا يكون مثل الحمزة لنداء القريب، إذن هو لنداء المتوسط. ثم الخامس من الحروف عي بالفتح وبالتشديد، عي اسم للشرط، هي عي تأتي شرطية نحو عيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. نعم، وعي من أسماء الشرط، هي أحيانا تأتي للزمان، أحيانا تأتي للمكان، أحيانا تأتي للعاقل، وأحيانا تأتي لغير عاقل، يعني بحسب المضاف إليه. أي مكان تجلس أجلس، هنا أي للزمان لأنه أضيف للمكان، لأنه أضيف إلى المكان، وأي وقت تحضر أكرمك، هذا للزمان. أي دابة تركب أركب، هنا لغير العاقل. أي رجل يأتني أكرمه، هنا للعاقل. ثم أي من أدوات الشرط هي معربة، نعم، وباقيها كلها مبنية، هي معربة. وما إعرابها؟ إعرابها إما الرفع على أنه مبتدأ، أو النصب على أنه مفعول به، أو النصب على أنه ظرف زمان أو مكان. فإذا أضيف إلى زمان أو مكان فيكون منصوبا على الظرفية، وإذا أضيف إلى عقل أو غير عقل فإما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون مفعولا به. نعم، لشرط نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هنا أيما الأجلين مفعول به، اسم شرط منصوب على أنه مفعول به، وما زائدة، أجلين مضاف إليه، قضيت فعل الشرط، فلا عدوان، هذه الجملة فلا عدوان علي هو جواب الشرط. والاستفهام، وكذا تأتي أي للاستفهام نحو أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم يعني من منكم زادته هذه الصورة أو زادته هذه الآية إيمانا، وموصولة، وتأتي موصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد منهم، هذا معناه. فأي هنا موصول بمعنى الذي، والصلة ما هو أشد، وحذف صدر الصلة. فأي الموصولة إذا أضيفت مع حذف صدر صلتها فهي يبنى على الضم، فأي هنا مبني على الضم لأجل هذا، لأنها مضافة وقد حذف صدر صلتها، وإلا هي وقعت مفعولا به، لكن لم يقل لأنزعن من كل شيعة أيهم أشد، بل قال أيهم أشد الذي هو أشد، ودالة على معنى الكمال، وكذلك أي تأتي دالة على معنى الكمال بأن تكون صفة لنكرة، فإذا كانت دالة على معنى الكمال فإذا وقعت بعد نكرة فهي صفة، وإذا وقعت بعد معرفة فهي حال. دالة على معنى الكمال بأن تكون അയ്യ് ബി തശ്ദീദ് ലിഷർത്തി, അയ്യ് ലിഷർത്ത്, യാനി ലിഷർത്ത് ഹാദ ഖബർ, ലിഷർത്തി വലിസ്തിഫാമി വ മൗസൂലത്തുൻ വതീതി മൗസൂല വദാലത്തുൻ അലാ മഅനൽ കമാൽ ബിയാന്തകൂന സിഫത്തൻ ലിനകിറ ഇതാ കാലത്ത് ദാലത്തൻ അലാ മഅനൽ കമാൽ ഇതാ വഖായത് ബഅദ നകിറത്തിൻ ഫഹിയ സിഫ വഇദാ വഖായത് ബഅദ മഅരിഫത്തിൻ ഫഹിയ ഹാൽ ഔ ഹാല മിൻ മഅരിഫ നഹു മറർത്തു ബിറജുലിൻ അയ്യ റജുൽ, മറർത്തു ബിറജുലിൻ അയ്യ റജുലിൻ ഐ മറർത്തു ബിറജുലിൻ കാമിലിൻ ഫീ റുജൂലിയതിഹി ഐ കാമിലിൻ ഫീ സിഫാത്തിർ റിജാൽ. فهنا أي دال على معنى الكمال وما يرابه صفة لأنه وقع بعد نكرة رجل أي رجل أو بعالم أو مررت بعالم أي عالم يعني مررت بعالم أي كامل في علمه أي عالم مررت بعالم أي عالم أي كامل في صفات الرجولية والعلم وهذا مثال وقوعها بعد نكرة ومثال وقوعها بعد معرفة مررت بزيد أي رجل مررت بزيد حال كونه رجلا كاملا أو أي عالم مررت بزيد أي عالم أي كاملا في صفات الرجولية أو العلم ووصلة لنداء ما فيه ال وكذلك تأتي أي وصلة ووسيلة لنداء ما فيه ال فحروف النداء من حروف من أدوات التعريف والألف واللام أيضا من أدوات التعريف رجل إذا قلنا فيه الرجل صار معرفة رجل إذا توجه رجل معين إذا توجهنا إليه وناديناه وقلنا يا رجل يا شيخ يا ولد فهذا أيضا يعني يكون معرفة فحرف النداء من أدوات التعريف والألف واللام أيضا من أدوات التعريف ولا يجتمع على اسم واحد تعريفان فإذا أردنا أن ننادي اسما فيه الألف واللام لا يمكن مباشرة حرف النداء به هكذا لما يلزم من ذلك من تحصيل الحاصل واجتماع تعريفين من على اسم واحد فما الحيلة؟ الحيلة أن نأتي بأي بأيها أو إذا كان مذكرا وإذا كان مؤنثا نأتي بأيتها فيقال فلا يقال يا الرجل بل يقال يا أيها الرجل وكذلك المرأة لا يقال يا المرأة بل يقال يا أيتها المرأة يا أيتها النفس فأي تأتي وسيلة لذا ما فيه النحو يا أيها الناس. نعم هنا هو هنا موقفنا صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا.